إن الحمد لله نحمده نستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وإن كل بدعة ضلالة وإن كل ضلالة في النار وبعد قال الإمام ابن حرب الكرماني صاحب الإمام أحمد رحمه الله قال ومن السنة الواضحة البينة الثابتة المعروفة ذكر محاسن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم أجمعين. إذن بدأ هنا في أصل أيضا أجمع عليه السلف الصالح ألا وهو من السنة ذكر محاسن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام قد أثنى الله عليهم في كتابه وأثنى عليهم النبي عليه الصلاة والسلام، فإن الله عز وجل وكفى به شهيدا قال والسابقون الأولون من المهاجرين، ولم يخصهم فقط والأنصار والذين تبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فالله عز وجل شهد للصحابة بالعدول ورضي عنه، والنبي عليه الصلاة والسلام زكى أصحابه في غير ما حديث. وقد جمع الإمام مقبل بن هادي الوادعي أبو عبد الرحمن رحمه الله تعالى كتابا في هذا في فضائل الصحابة، وكذا الشيخ عبد المحسن العباد له رسالة في فضائل الصحابة، وغيرهم كثير. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، من هو الصاحب؟ الصاحب إنما هو كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. هذا تعريف الصاحب. إذن من هو الصاحب؟ كيف أعرف أنه صاحبه؟ كل من لقي النبي عليه الصلاة والسلام. وكلمة كل من لقي هذه تشمل الأعمى والمبصر، فإن بعض الناس عرف الصحابي كل من رأى النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به ومات على ذلك، لكن هذا غلط. لكن الصحيح كل من لقي النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا يدخل فيها الأعمى كعبد الله بن أم مكتوم وكذا المبصر. فالصحيح كل من لقي، وهذا تعريف ابن حجر. وهنا مسألة، هب أنه كان يعيش في عصر النبي عليه الصلاة والسلام ولكن لم يلقاه، أي لم يلتقي بالنبي عليه الصلاة والسلام، فهل يسمى صاحبا؟ فهل هذا يسمى صاحب؟ الصحيح عند علماء المصطلح أنه يسمى بالمخضرم، يسمى بالمخضرم. فالمخضرم من؟ هو من عاصر النبي عليه السلام ولكن لم يتشرف باللقاء به عليه الصلاة والسلام، فيسمى مخضرما. تجد في علماء المصطلح يقال فلان مخضرم، يعني لم يلتقي بالنبي عليه الصلاة والسلام، وإن كان عاش وعاصر في عهده عليه الصلاة والسلام، لكن لم يتشرف بلقائه لمانع ما. إذن كل من لقي النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به، لأن أبو جهل قد لقي النبي عليه الصلاة والسلام، وأبو لهب وصناديد الكفر قد لقوا النبي عليه الصلاة والسلام، ووفد النجران واليهود قد لقوا النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن لم يؤمنوا، لم يؤمنوا به بل كفروا به، فلا يسموا بأصحاب الله. هذا أولا. عبد الله بن أم مكتوم وهو من صناديد النفاق، وكان نفاقه نفاق الاعتقاد، نفاق الكفر عياذا بالله، وهو الذي نزل فيه قوله تعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، لماذا؟ إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. إذن عبد الله بن أبي بن أم عبد الله بن أبي بن سلول لقي النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن لم يؤمن به، إذن لا يكون صاحبا. مفهوم هذا؟ الشرط الثالث، كل من لقي النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به ومات على ذلك، فإن من الناس من لقوا النبي عليه الصلاة والسلام التقوا به وآمنوا به، وبعد موت عليه الصلاة والسلام منهم من حدث له ردة، وهم الذين قاتلهم أبو بكر رضي الله عنه في حرب سميت بحرب الردة، وهي الطائفة الممتنعة. مفهوم هذا؟ إذن لابد من ثلاثة شروط حتى يسمى صاحبا: اللقاء، الإيمان، أن يموت على الإيمان، هذا يسمى صاحب. الصاحب، صاحب النبي عليه الصلاة والسلام، إنما ينبغي ذكر محاسنه في هذا الزمان الذي في الجرائد، في وسائل الإعلام عموما، سواء كانت مرئية أو سواء كانت مسموعة أو سواء كانت مقروءة، تجد سب للصحابة علنا وذكر لمساوئهم، وهذا مخالف لأصول السنة، بل الأصل ذكر محاسنهم، وسيذكر هنا والكف عن مساوئهم. واضح؟ فإذا كان هناك خطأ ما، فالصحابي إذا أصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر، لأنه لا يتعمد كانحراف المنحرفين، لا يتعمد الخطأ، فإنه قد يجتهد في أمر ما ولكن لا يصيبه، فيكون له أجر. لذلك هذا هو الأصل الأول، ذكر محاسنهم والإعراض عن مساويهم. لذلك الأصل ألا يذكر ما وقع من فتنة، الأصل ألا يذكر ما وقع في فتنة بين بعض الصحابة وبعضهم البعض، الأصل ألا يذكر، ولكن بعض أهل السنة إنما يذكرونه ردا على المخالف الذي طعن بالباطل فيما وقع في الفتنة، فيرد تبعا لا استقلالا. لذلك الشيخ صالح الفوزان كان في سلسلة الفتن في كتاب الشيخ محمد بن عبد الوهاب، حينما سئل عن هذه المسألة، ما الذي وقع في الفتنة بين الصحابة بن عبد البعض، فقال: ما ينبغي ذكر هذا أصلا، ما ينبغي ذكر هذا، ليس هذا من السنة في شيء، هذا نصه، ليس هذا من السنة في شيء، إنما متى يذكر تبعا، إذا قام رجل وأراد أن يلبس على الناس ما وقع في الفتنة، وإنما يذكر هنا تبعا ردا عليه وإحقاقا للحق وإبطال الباطل. أما أن تذكر استقلالا هكذا ويجعل لها دروسا ومحاضرات وخطب، ليس هذا من السنة في شيء. مفهوم هذا؟ إذن الأصل الأول ذكر محاسن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. يكفيك أن الله عز وجل قد جعل إجماعهم واتباعهم حجة. قال الله عز وجل: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. هذا الخطاب لنا جميعا، فإن آمنوا هذا شرط، فإن آمنوا بمثل، والمثلية تقتضي المثلية في كل شيء، في القول والاعتقاد وفي الفعل، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به جواب الشرط فقد اهتدوا. إذن نحن مأمورون أن نؤمن بمثل ما آمنوا به، مفهوم؟ فإنهم شاهدوا التنزيل ورأوا النبي عليه الصلاة والسلام وهم أعلم بمراده عليه الصلاة والسلام وأعلم بما يريد، فإنهم كانوا معه صباح مساء ويعرفونه عليه الصلاة والسلام من نظراته وكلامه وحركاته وماذا يريد من هذه النظرة وماذا يريد من هذه الكلمة. لذلك جعل فهم السلف حجة، لذلك نقول كتاب والسنة بفهم السلف الصالح. إذن الله عز وجل قال فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وجعل إجماعهم حجة. قال الله عز وجل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. انتبه للآية جيدا، ومن يشاقق الرسول يعني النبي عليه السلام الوحي في شق وهذا الرجل في شق آخر. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، إذن هو تعمد مشاققة الوحي لأنه تبين له الهدى، مفهوم؟ أنت أتيت له بالهدى، الهدى الدليل، فبعد أن يتبين له الدليل يصر على المشاققة. قال ويتبع غير سبيل المؤمنين، هذه مشاققة أخرى لأنه اتبع غير سبيلهم، وأول المؤمنين هم الصحابة. قال بعدها نوله ما تولى، هو الذي أراد ذلك، نوله ما تولى، ثم بعد ذلك في الآخرة ونصله جهنم وساءت مصيرا. هذا مصيره، مصير سوء لأنه هو الذي أراد ذلك، مفهوم هذا؟ فكان إجماعهم، كان إجماعهم حجة. حتى إن الراجح من قول علماء الأصول أن قول الصحابي الذي لا يعلم له مخالف، قول الصحابي يكون حجة بشرطين. الشرط الأول ألا يخالف نصا من كتاب أو سنة. الشرط الثاني ألا يخالفه صحابي آخر، مفهوم هذا؟ هذا هو الأصل الأول. الأصل الثاني والكف عن ذكر مساويهم والخلاف الذي شجر بينهم. إذن ليس هذا من أصول السنة، ليس هذا من السنة أن تطرح الأمور التي وقعت ما بين الصحابة والخلاف الذي كان بين النذر منهم، هذا ليس من السنة في شيء. ثم قال فمن سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أحدا منهم أو تنقصه أو طعن عليهم أو عرض بعيبهم أو عاب أحدا منهم بقليل أو كثير أو دق أو جل مما يتطرق به إلى الوقيعة في أحد منهم فهو مبتدع رافضي خبيث مخالف لا قبل الله منه صرفه ولا عدله. يعني يدعو عليه ابن حرب، يعني أسأل الله ألا يقبل منه صرفا ولا عدلا. هنا ذكر فمن سب أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، هذا أولا، أو تنقصهم هذا ثانيا، أو عاب عليهم هذا ثالثا، سواء كان على العموم أو على الأفراد. فمن سب أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فرق بين السب العموم والسب الجزئي، السب الكلي أو السب الجزئي، وهذا يختلف أيضا في سب يعود إلى الدين أو سب يعود إلى الأخلاق. فمن سب سبا كليا يعود إلى الدين فالإمام مالك يكفره قولا واحدا عند مالك، قال لأنهم هم حملة أخبار النبي عليه الصلاة والسلام وهم الذين بلغوا إلينا القرآن، فمن قال بأن أصحاب رسول الله كذب ها بالإطلاق هكذا هذا كفر أكبر، لأنه يشكك في القرآن ويشكك في السنة. من الذي أتى إلينا بالقرآن؟ هم الذين بلغوه إلينا. من الذي بلغ إلينا السنة؟ هم الذين بلغوها إلينا. فإذا كانوا كذبة إذن طعن في القرآن وطعن في السنة كفرا قولا واحدا. الإمام أحمد رحمه الله قال: من سب أصحاب رسول الله لا أراه على الإسلام، ما أراه على الإسلام. أخرج هذا الأثر والذي قبله الإمام الخلال في السنة، وكذا الإمام الأجري في الشريعة، وكذا اللالكائي، وكذا عبيد الله المكنى بابن بطة في كتاب الإبانة الكبرى وكذا الصغرى. مفهوم هذا؟ فما بالك بمن يكفرهم؟ ها؟ الشوكاني في الفتح الرباني في فتاوى الشوكاني قال: إذا كان هذا حكم، بعد أن ذكر كلام مالك وأحمد وغيرهم، قال: إذا كان هذا حكم من يسبهم هكذا، فما بالنا بحكم من يكفرهم؟ مفهوم هذا؟ فهم بالكفر أولى. إذن المقصود من سب الصحابة، المقصود أصالة هو القرآن والسنة، المقصود أصالة هو القرآن والسنة، فأرادوا أن يدخلوا على الناس من القرآن والسنة فدخلوا عليهم من الصحابة. هذا أولا. ثانيا، الطعن فيهم هو طعن في نبينا عليه الصلاة والسلام، والسب فيهم هو سب لنبينا عليه الصلاة والسلام، إذ من الذي رباهم؟ ها؟ الذي رباهم هو رسول عليه الصلاة والسلام. سؤال: لو أن رجلا سب ابنك وقال مثلا، قال لابنك: أنت غير متربي، أنت غير متربي، هو سب لمن أصالة؟ ها؟ سب لأبيه أصلا، لأنه هو الذي يربي. إذن أنت تسب أباه، إذن هو طعن في النبي عليه الصلاة والسلام. إذن سب الصحابة طعن في مصادر التلقي كلها، طعن في القرآن، وطعن في السنة، بل طعن في ذاته عليه الصلاة والسلام. فهذا أولا. ثانيا، سب عائشة بمفردها واتهامها بالزنا بمفردها، ولو أثنوا على الصحابة جميعا، كفر بإجماع المسلمين. مفهوم؟ نقله القاضي في الشفاء: سب عائشة بمفردها بالزنا هذا كفر أكبر مخرج من الملة. لماذا؟ لأنه معنى ذلك يكذب بالقرآن: إن الذين جاءوا بالإفك. إذن سماه الله إفك، أي كذب، فسماه الله كذب، فمعنى أنك تتهمها بذلك إذن أنت تكذب بالقرآن، هذا كفر أكبر بإجماع المسلمين. ومن أهل العلم من قال: من سب أبا بكر فقط، من سبه فقط، هذا كافر كفرا أكبر. لو أثنى على الصحابة جميعا وسب أبي بكر فقط هذا كفر أكبر. لماذا؟ قال: لأن الله نص على صحبته في القرآن. مفهوم هذا؟ نص على صحبته إيه؟ في القرآن. قال: إذ يقول له وإذ يمكر بك، ها؟ إذ يقول لصاحبه لا تحزن، سورة براءة: إذ يمكر بك الذين كفروا هذا سورة الأنفال، إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكنته عليه وعلى المؤمنين وأنزل جند لم تروها. الشاهد هنا قوله ماذا؟ إذ يقول لصاحبه، وبإجماع المؤرخين، مفهوم؟ هذا علم ضروري يسمى بالعلم الضروري، يعني لا يستطيع الإنسان أن يدفعه. العلم الضروري هو الذي لا يستطيع أحد أن يدفعه، كمثل أنا أمامك الآن، أنا أمامك يسمى إيه؟ علم ضروري. هل لو قال لك إنسان: الشيخ مش موجود، هل تستطيع أن تقول غير موجود؟ لا، علم ضروري لا تستطيع أن تدفعه. لذلك أبو بكر هو الذي كان صاحبه عليه الصلاة والسلام في الهجرة، هذا علم ضروري. لذلك من أهل السنة من قال: من سب أبو بكر فقط كان إيه؟ كان كافرا، إذ أنه مكذب للقرآن، فالله عز وجل نص على صحبته في القرآن، فالسب له طعن في القرآن، والطعن في القرآن كفر أكبر. نفهم هذا؟ إذا فهمت هذه الأصول تعجب في هذا الزمان الذي نعيش فيه، تطاول الأصاغر وأهل الجهل والحمقى والمنافقون على كثير من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فينبغي أن تفهم هذه الأحكام جيدا. ثم قال أو عاب أحدا منهم، مجرد العيب فقط، مجرد العيب، أو عاب أحدا منهم بقليل أو كثير أو دق أو جل، سواء كان شيء دقيق أو شيء كبير جليل، مما يتطرق به يتطرق به إلى الوقيعة في أحد منهم فهو مبتدع رافضي خبيث مخالف. إذن هذا سبيل من؟ سبيل الرافضة، سبيل الروافض، لعنهم الله وقبحهم الله أينما كانوا. ثم قال بل حبهم سنة، بل حبهم، حبهم سنة، إذ أنهم هم الذين أوصلوا إليك، هم الذين أوصلوا إليك الدين، هم الذين بلغوه بعد موته عليه الصلاة والسلام، وهم الذين حملوه، وهم الذين جاهدوا في سبيله. بل حبهم سنة، والدعاء لهم قربة، والاقتداء بهم وسيلة، الاقتداء بهم وسيلة، والأخذ بآثارهم فضيلة، أي بآثار أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. وخير هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر، هذا بإجماع الأمة. وخيرهم بعد أبي بكر عمر، هذا أيضا بإجماع الأمة. وخيرهم بعد عمر عثمان، هذا أيضا بالإجماع. وقال قوم من أهل العلم وأهل السنة وخيرهم بعد عثمان علي، ووقف قوم على عثمان وهم خلفاء راشدون مهديون. انتبه هنا، ذكر هنا مسألتان وكثير من الناس يخلط بينهم، إما جهلا وإما تلبيس. فرق بين مسألة التفضيل وفرق بين مسألة الخلاف. فلا خلاف بين علماء الأمة أن الخلافة أبو بكر بعد النبي عليه الصلاة والسلام، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي رضي الله عنه، هذا ترتيبهم في الخلافة، هذا أولا. ثانيا، هذا الذي مضى بالإجماع. ثانيا، أجمعوا على أن أفضل رجل بعد الأمة بعد النبي عليه الصلاة والسلام هو أبو بكر، ثم الأفضل هو عمر، ثم الأفضل هل عثمان أم علي، هذه في الأفضلية لا في، لا في الخلاف. مفهوم هذا الكلام؟ كان هذا خلاف في أول الأمر بين بعض أهل العلم، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الواسطية قال وهذا الخلاف في التفضيل لا يقتضي طعنا، لا يقتضي طعنا. سفيان الثوري كان يقول بأن عليا أفضل من عثمان، مفهوم هذا؟ وبعض أهل العلم وبعض الصحابة كانوا وبعض التابعين كان يقول بل عثمان أفضل من، أفضل من علي. الإمام أحمد رحمه الله له روايتان، واستقر على أن أفضلهم كما التفضيل في بينهم كالأمر في الخلافة، يعني أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي في التفضيل كمثل أمر الخلافة، وهذا الذي استقر عليه الإمام أحمد، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية وكان هذا خلافا في أول الأمر، ثم استقر إجماع أهل السنة على أمرهم في الخلافة كالأمر في التفضيل. ثم قال ابن تيمية ولكن من قال الأمر في التفضيل بين علي وعثمان هذا لا يقتضي، لا يقتضي طعنا، لا يقتضي، لا يقتضي طعنا، وإن كان الجمهور كانوا في أول الأمر يقولون بأن عثمان أفضل، أفضل من علي، لأن إجماع الصحابة قدموه في، في الخلافة، في الخلافة. لذلك قال ابن المبارك قال من قدم علي على عثمان في التفضيل، لا يتكلم في الخلافة، في التفضيل فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار، مفهوم هذا؟ قال ابن تيمية ثم استقر إجماعهم على قولهم في الخلافة كقولهم في، كقولهم في، في التفضيل، مفهوم هذا الكلام؟ لذلك ابن عمر في صحيح مسلم صحيح البخاري قال كنا نقول ورسول الله ورسول الله بين أظهرنا أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت. مفهوم هذا؟ أي ماذا؟ أي في التفضيل ثم نسكت ولا نفاضل بين أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن تيمية: ثم استقر الأمر على أن قولهم في الخلافة كالقول في التفضيل. إذن فرق بين مسألة الخلافة وفرق بين مسألة التفضيل. فأهل السنة لا يتكلمون في أمر الخلافة، إنما أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، هذا عليه إجماع أهل السنة. أما إنما خلاف في أول الأمر كان في أمر التفضيل. قال ابن تيمية: ثم استقر أمرهم على أن قولهم في الخلافة كقولهم في التفضيل. إذن هذا أولا فرق بين مسألة الخلافة ومسألة التفضيل. فإذا قرأت في كتب السنة مفهوم ستجد مثلا من يقول بأن علي أفضل من عثمان كسفيان وغيرهم، لا تظن أن القول في الخلافة، لا، إنما القول في التفضيل. وهنا مسألة ثانية، أن بعض الناس قال: ولا نفاضل بين أحد من أصحاب رسول الله. هذا غلط أيضا، لأن الصحابة أنفسهم فضلوا أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، ثم استقر الأمر على أمرهم في التفضيل كأمرهم في الخلافة. فالقول بهذا الإطلاق لا نفاضل بين أحد من أصحاب رسول الله هذا إيه؟ هذا غلط. لذلك الإمام اللالكائي في اعتقاد أهل السنة والجماعة ذكر أن أصحاب رسول الله في التفضيل كأبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم العشر المبشرون بالجنة ثم المهاجرون ثم الذين بيعوا تحت الشجرة ثم الذين آمنوا قبل الفتح، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل. ثم قال بعدها: وكل وعد الله الحسنى، سورة الحديد، وكل وعد الله إيه؟ الحسنى. لكن لا يستوي من أنفق من قبل الفتح وقاتل، لأن قبل الفتح هذا إيه؟ رأى ما رأى. مفهوم هذا؟ الذين هم كانوا قبل الفتح، الذين شهدوا الأمر في مكة ثم هاجروا إلى النبي عليه الصلاة. إذن الفرق يفرق بين أمر التفضيل وأمر الخلاف. إذا رأيت بعض أهل السنة في كتب الاعتقاد يقول التفضيل بين علي أو عثمان، إنما يكون في التفضيل لا في الخلاف. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، إذا سمعت قول أحد من أهل السنة مفهوم ولا نفاضل بين أحد من أصحاب رسول الله، هذا قول خطأ، هذا غير صحيح، لأن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام نفسهم إيه؟ فضلوا ابن عمر في صحيح البخاري، وهذا الحديث ذكره الإمام أحمد في أصول السنة، قال: كنا نعد وبين أظهرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم ندع أصحاب رسول الله ولا نفاضل بينهم. مفهوم هذا الكلام؟ قال: وخير هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر، وخيرهم بعد أبي بكر عمر، وخيرهم بعد عمر عثمان. انتبه هذا الكلام. وقال قوم من أهل العلم، إذن هذا خلاف داخل إيه؟ كان داخل أهل السنة. انتبه لهذه المسألة. ابن حرب الكرماني بينقل هنا في هذه العقيدة إجماع الإيه؟ إجماع السلف في الاعتقاد. إذا نقل الأول الإجماع، وخير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر، وخيرهم بعد أبو بكر عمر، وخيرهم بعد عمر عثمان. إذن هذا إيه؟ هذا إجماع. ثم قال: وقال قوم من أهل العلم وأهل السنة، إذن هذا إيه؟ بين أهل السنة. وخيرهم بعد عثمان علي. ووقف قوم على عثمان وهم خلفاء راشدون مهديون. إذن في آخر الأمر قال: وهم إيه؟ خلفاء راشدون مهديون، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه أصحاب السنن من حديث العرباض بن سارية، قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. ثم قال: ثم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بعد هؤلاء الأربعة خير الناس. لا يجوز لأحد أن يذكر شيئا من مساوئهم ولا يطعن على أحد منهم بعيب ولا بنقص ولا وقيعة، فمن فعل ذلك فالواجب على السلطان تأديبه وعقوبته، ليس له أن يعفو عنه، بل يعاقبه ثم يستتيبه، فإن تاب قبل منه وإن لم يتب أعاد عليه العقوبة ثم خلده الحبس حتى يتوب ويراجع، ده هذا لمن عاب فقط تنقص، حتى يتوب ويراجع، فهذا السنة في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، هذا في من إيه؟ في من عاب فقط، نسأل الله السلامة والعافية. ثم قال: ونعرف للعرب حقها وفضلها وسابقتها ونحبهم، لحديث رسول الله: حب العرب إيمان وبغضهم نفاق. هذا الحديث لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن ابن تيمية رحمة الله عليه في كتاب إقضاء الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم ذكر الإجماع على أن جنس العرب أفضل من جنس العجم، جنس العرب أفضل من جنس العجم، هذا إجماع. لكن انتبه، عندنا قاعدة أصولية بتقول: لا يستلزم من تفضيل الجنس تفضيل الأفراد، ولا يستلزم من تفضيل الأفراد تفضيل الجنس، لا يستلزم هذا من ذاك، مفهوم؟ وعندنا قاعدة أخرى تقول: التفضيل المطلق لا يستلزم التفضيل المقيد، والتفضيل المقيد لا يستلزم التفضيل المطلق. ما معنى هذا الكلام؟ التفضيل المطلق لا يستلزم التفضيل المقيد، بمعنى ابن تيمية ذكر أن جنس العرب واضح أفضل من جنس العجم، يبقى هذا تفضيل مطلق، لكن لا يستلزم أن يكون كل فرد من أفراد العرب أفضل من كل فرد من أفراد العجم، هذا غلط، إذ أن من الأعاجم أفضل من أمة من العرب. البخاري هذا عربي أم عجمي؟ أعجمي، صحيح ولا لا؟ البخاري هذا ورجل بأمة واحدة، مسلم أعجمي، ابن ماجه، الترمذي أعجمي، أصحاب الكتب الستة أعاجم، تعرف هذا؟ أصحاب الكتب الستة أعاجم، مفهوم هذا؟ البخاري، مسلم، النسائي، الترمذي، ابن ماجه، أبو داود السجستاني، كلهم أعاجم، كلهم أعاجم، والواحد منهم بكتيبة من العرب. إذن لا يستلزم من التفضيل المطلق التفضيل المقيد، إذن التفضيل المطلق جنس العرب أفضل من جنس العجم، لكن لا يستلزم أن كل فرد من أفراد العرب أفضل من كل فرد من أفراد العجم، بل قد يكون هناك من أفراد العجم أفضل من أفراد العرب. الألباني أعجمي أم عربي؟ أعجم من ألباني، صحيح ولا لا؟ ورجل بكتيبة الواحد من كثير من الكسالى من العرب. إذن التفضيل المطلق لا يستلزم التفضيل المقيد، والتفضيل المقيد لا يستلزم التفضيل المطلق. يعني مثلا ذكرنا أن أفضل رجل بعد النبي صلى الله عليه وسلم في الأمة أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي. طيب النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري قال: لأعطين الراية غدا لرجل يحبه الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، صحيح ولا لا؟ قال فبات الصحابة يتكلمون، يعني أيهم الذي سيعطيه النبي عليه الصلاة والسلام الراية غدا. فلما كان من الغد قال النبي عليه الصلاة والسلام أين علي؟ أين علي؟ فقالوا يا رسول الله هو يشتكي عيناه، هو يشتكي عيناه، يعني عينه فيها وجع، هو يشتكي عيناه. وهذا دليل على جواز الإيه؟ الشكوى ما لم يقترن بها تسخط. قالوا هو يشتكي عيناه، فدعاه النبي عليه الصلاة والسلام، فوضع النبي عليه الصلاة والسلام يده على ريقه ثم وضعها على عينيه فبرئت حتى كانت أفضل من الأخرى. هذا في صحيح البخاري. فقال أين علي؟ فقالوا يشتكي عيناه، فأعطاه النبي عليه الصلاة والسلام الراية. هنا سؤال، الروافض قالوا ماذا؟ قالوا هذا دليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأعطينا الراية غدا لرجل يحبه الله ورسوله، إذن هذا دليل على أن دونه لا يحبه الله ورسوله. فالجواب أن تفضيل علي هنا تفضيل مقيد، لا يستلزم منه التفضيل المطلق، التفضيل المقيد لا يستلزم منه، فهمت قيمة الأصول؟ لا يستلزم منه التفضيل الإيه؟ المطلق. بدليل لو قلنا للروافض، سئل النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح أي الناس أحب إليك يا رسول الله؟ قال عائشة. قال لا، من الرجال؟ قال أبوها. إذا لو قلنا على قاعدتكم أنتم أي الناس أحب إليك؟ إذن أبو بكر، إذن هو لا يحب علي بن أبي طالب على هذا الكلام؟ لا، مفهوم هذا الكلام؟ إذن هو يحبه، لكن التفضيل المقيد الذي كان في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه لا يستلزم منه التفضيل، لا يستلزم منه التفضيل المطلق، والتفضيل المطلق لا يستلزم منه التفضيل، لا يستلزم منه التفضيل المقيد. مفهوم هذا الكلام ولا لا؟ واضح؟ طيب. قال ولا نقول بقول الشعوبية وأراذل الموالي الذين لا يحبون العرب ولا يقرون لهم بفضل، فإن قولهم بدعة، فإن قولهم بدعة ومخالف. قولهم بدعة، بدعة لماذا؟ للإجماع الذي ذكرناه أن جنس العرب أفضل من جنسي من جنس العجم، هذا أصل أصيل. ويكفيك أن الله عز وجل أنزل رسالة محمد عليه الصلاة والسلام فيهم. لذلك كثير من الناس الآن، وهذه أصلا خبث قديم، كثير من الناس يريد أن يهدم في ثقة المسلم العرب والعربية، فتجد كثير من المسلمين، أول شيء تجد كثير من الناس إذا تكلم تجد في كلامه تنقص للعرب، مفهوم هذا؟ تنقص للعربية. تجد إذا حتى في الأساتذة في التعليم يسمي مثلا اللغة العربية، اللغة الغير العربية تسمى باللغات الحية، صحيح ولا لا؟ معنى ذلك أن العربية ميتة، هذا دارج على ألسنة الناس، لغات حية، لغات حية يعني غيرها لغات ميتة، مفهوم هذا؟ هذا غير صحيح، هذا ما ينبغي. ولا يقال أيضا، وهنا تفريق، لا يقال بالتعصبية العربية، التعصبية العربية، لأن عندنا الأصل أن يجتمع الناس جميعا على كلمة التوحيد، على كلمة التوحيد. إذ لو أن هناك عربي ليس بمسلم ليس على السنة لا كرامة له. مفهوم هذا الكلام؟ فالقول الشعوبية، قول الشعوبية العربية المقصود الذي أقصده أن كثير من الناس طرح الدين جانبا، طرح الدين جانبا، وأهم شيء عنده أمر، أمر العربي سواء كان كافرا أو سواء كان بوذي، سواء كان ملحد، سواء كان مسلم، المهم إيه؟ الاجتماع على هذا. لا، إنما الاجتماع إنما يكون على كلمة التوحيد، إنما يكون على السنة، على الكتاب والسنة، بفهم السلف، بفهم الصحابة. مفهوم هذا؟ ثم قال الشيخ هنا: ومن حرم المكاسب والتجارات وطلب المال وطلب المال من وجوهها فقد جهل وأخطأ وخالف، بل المكاسب من وجوهها حلال قد أحله الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم والعلماء من الأمة. الصوفية وغيرهم كثير منهم أو أكثرهم من الغلاة وغيرهم إنما عندهم الترهب، الرهبانية، رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليه، فكثير من الناس إنما يجلس هكذا. ومنهم من يحرم طلب المكاسب، والله عز وجل قال: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، فأمر بالأخذ بالأسباب، قال: فامشوا في مناكبها، ثم بعد ذلك وكلوا من رزقه وإليه النشور. فلا يقال مثلا بتحريم المكاسب أو التجارات أو الأعمال أو طلب المال من وجوهها. قال: فالرجل ينبغي له أن يسعى على نفسه وعياله ويبتغي من فضل ربه، يسعى على نفسه وعياله ويبتغي من فضل ربه. لذلك كثير من جماعة التبليغ يتركون زوجاتهم وأولادهم بالأشهر، صحيح ولا لا؟ يتركون أولادهم وأزواجهم، والزوجة في هذا الزمان والأولاد في هذا الزمان الواجب تربيتهم في هذا الزمان، ولا يتركوا هكذا بحجة أني أخرج في كذا. النبي عليه الصلاة والسلام قال: فالنبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الصحيح كما في سنن أبي داود وغيره، قال: ابدأ بنفسك ثم بمن تعول، ثم بمن تعول. فهنا ابن حرب الكرماني قال: فالرجل ينبغي له أن يسعى لنفسه وعياله ويبتغي من فضل ربه، فإن ترك ذلك على أنه لا يرى الكسب فهو مخالف. فذكرنا أن كثير من الجماعات، وخاصة وهي بادية جدا في جماعة التبليغ، أن منهم من يترك الكسب في خروج مزعوم كمثل 3 أشهر أو 4 أشهر أو سنة أو عام أو عام ونصف، واضح، وتجد أميره يقول له: لا عليك، إن الله هو الرزاق، إن الرازق هو الله، ويذكر له رؤى في المنامات مثل شؤون الصوفية، وأن فلان ترك مثلا عمله ثم جاء من جماعة التبليغ وجد العمل موجود وكذا وكذا، هذا من شغل الصوفية. مفهوم هذا؟ فهذا ما ينبغي. فصحيح إن الله هو الرزاق، لكن أمرنا أيضا بالأخذ بالأسباب وباستقراء كلامهم. هم جبرية في أمر القدر، هم جبرية في أمر القدر، واضح. فهذا ما ينبغي، هذا غير صحيح. وأنكر عليهم الشيخ ابن عثيمين رحمه الله هذه المسألة في شرحه على رياض الصالحين، قال: ومن الناس من يتركون أهليهم وأولادهم وأزواجهم في هذا الزمان العصيب الذي هو الأولى به تربية وتعليم الأولاد، واضح، وابدأ بنفسك ثم بمن تعول، ثم يتركونهم جميعا ثم يخرجون إلى الخارج. والأصل الأهم فالمهم، صحيح، الأصل الأهم فالمهم. فتجد كثير من الناس مثلا يترك أهله وزوجه وأولاده، بل ويترك بلده، وكأن مثلا هنا يعني ما شاء الله التوحيد يعني سارد، واضح. فيترك كل هذا وليس معه علم أصلا حتى يدعو به بحجة خروج مزعوم ليس عليه دليل من كتاب الله ولا من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وأجمع أهل العلم على تبديع هذه الفعلة وأنهم مخالفون وليسوا من السنة في شيء وليسوا من أهل السنة في شيء، كذب من يقول خلاف ذلك. مفهوم هذا؟ لا في دعوتهم ولا في أفعالهم ولا في اعتقاداتهم. فابن حرب الكرماني وكأنه يتكلم على هؤلاء قال: فالرجل ينبغي له أن يسعى على نفسه وعياله. يأتي بعض الناس أمير ولا من جماعة التبليغ ولا غيرهم، يذهب إلى رجل ميكانيكي ولا رجل غلبان يعني مسكين، فيقول له أخرج معنا شهر ولا 3 أشهر ولا 4 أشهر، وهذا رجل يعني رجل مثلا ولا ميكانيكي ولا عامل بسيط لا يفهم شيء في الديانة، يعني الرجل لا يعرف إلا أن يصلي ويصوم رمضان، يعني لا يعرف شيء في العلم الشرعي، كيف أقول له أخرج ثم بعد ذلك أقول له قف وقل بيانا؟ فقد الشيء لا يعطيه، أنا ليس معي مال كيف أتصدق عليه؟ فالرجل ما عنده علم، كيف سيقف ويلقي على الناس بيانا ويترك أهله ويترك زوجه ويترك بيته ويترك، وليكون عنده بعضهم عنده أولاده كلهم بنات ويتركهم 4 أشهر و10 4 أشهر ونصف مثلا لهذه في مثل هذه الظروف العصيبة في مثل هذه الأيام العصيبة. مفهوم هذا؟ هذا غلط، هذا ليس من السنة في شيء. ثم قال: فالرجل ينبغي له أن يسعى على نفسه وعياله ويبتغي من فضل ربه، فإن ترك ذلك على أنه لا يرى الكسب فهو مخالف، وكل أحد أحق بماله الذي ورثه، أيما إنسان هو أحق بماله الذي ورثه أو استفاده، يسمى بالمال المستفاد عند علماء الفقه. المال المستفاد قسمان، إما مال مستفاد من ذاته وإما مال مستفاد من غيره، وكلاهما ملك للرجل. مال مستفاد من ذاته يعني رجل وليكن عنده رأس ماله 100,000 جنيه ويدخلهم في تجارة ما، مفهوم؟ هذه التجارة تزيد عنده المال، إذن المال يستفاد من ذاته، مفهوم هذا؟ فإذا ورث الرجل مالا فأضيف إلى ماله يسمى مال مستفاد من غيره. وعلماء الفقه في مسألة الزكاة لهم كلام في هذه المسألة. قال: وكل أحد أحق بماله الذي ورثه أو استفاده أو أوصى أو أوصي له به أو اكتسبه، لا كما يقول المتكلمون المخالفون. والدين إنما هو كتاب الله، انتقل هنا إلى أصل آخر. والدين إنما هو كتاب الله عز وجل وآثار وسنن وروايات صحاح عن الثقات بالأخبار الصحيحة القوية المعروفة المشهورة، يرويها الثقة الأول المعروف عن الثقة المعروف. الثقة هو من اجتمع فيه شيئان: العدل والضبط. عدل رجل صاحب دين ليس بفاسق ولا مبتدع، ورجل ضابط. والضبط قسمان: ضبط حفظ، ضبط صدر، وضبط كتابة. يعني ضبط صدر أي رجل يحفظ فيلقي ما في صدره من حفظه، أو ضبط كتاب، عنده كتاب كتب فيه الأحاديث فهو يقرأ منها. مفهوم هذا؟ قال: يصدق بعضهم بعضا حتى ينتهي ذلك إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يسمى بالحديث. إذا انتهى الحديث بالسند واضح إلى النبي عليه الصلاة والسلام يسمى بالحديث المرفوع، يسمى حديثا مرفوعا. مالك عن نافع عن ابن عمر أن النبي قال، هذا يسمى بالحديث مرفوع أي رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. مفهوم هذا؟ ثم قال: أو أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. إذا وقف السند إلى الصحابي فالصحابي أو بكر أو عمر أو عثمان أو علي أو أي أحد من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين قال كذا، يسمى حديثا موقوفا عليه، أي موقوف على الصحابة. وهنا مسألة، إذا قال الصحابي كنا نفعل كذا على عهد رسول الله يسمى حديث مرفوع حكما. إذن المرفوع عندنا قسمان، مرفوع حكمي ومرفوع حقيقي. مرفوع حكمي مرفوع حقيقي. المرفوع الحقيقي هو أن يقول مثلا عن ابن عمر أن رسول الله قال سمعت رسول الله يقول كذا، أبو هريرة يقول أخبرني الصادق، ابن مسعود يقول حدثني الصادق المصدوق، هذا يسمى حديث مرفوع حقيقي. إذا قال مثلا جابر كما في صحيح مسلم قال أمرنا أن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة، هذا حديث مرفوع ها حكمي، يسمى بالمرفوع حكما، أي كان هذا على عهد النبي عليه الصلاة والسلام فهو الذي أمرنا بها. كما مثلا خذ مثال آخر في الحديث الذي رواه البخاري من حديث أبي سعيد الخدري قال كنا نخرج زكاة، كنا على عهد رسول الله نخرج زكاة الفطر يوم الفطر، نخرج زكاة الفطر يوم الفطر. إذن كنا نخرج زكاة الفطر، هذا يسمى بالمرفوع، أجب يا رجل، بالمرفوع الحكمي، أي كنا على عهد رسول الله نخرج زكاة الفطر يوم الفطر. وهذا دليل للأئمة الأربعة أبو حنيفة، للفقهاء الأربعة أبو حنيفة مالك والشافعي وأحمد، على أنه يجوز خروج زكاة الفطر ما لم يؤذن للمغرب في أول يوم أيام العيد. يعني زكاة الفطر يجوز إخراجها من أول الفجر، من أول الفجر واضح مضيا بصلاة العيد إلى بعد صلاة العيد إلى الظهر إلى العصر ما لم يؤذن المغرب، لأن هذا كله يسمى يوما. وهذا مذهب الأئمة الأربعة، الفقهاء الأربعة، على أن زكاة الفطر تخرج يوم الفطر، خلافا لابن حزم الذي قال بأن زكاة الفطر لا يجوز أن تخرج إلا ها قبل صلاة العيد، أما بعد صلاة العيد فليست زكاة مقبولة. وهذا الصحيح هو مذهب الفقهاء الأربعة، وهذا ليس خلاف سرد الخلاف الآن، لأن الحديث الذي احتج به ابن حزم من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، من أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، اختلف في وقفه على ابن عباس واختلف في ضعفه، اختلف في وقفه على ابن عباس وفي ضعفه. وعند الترجيح عند علماء الأصول إذا رجح فيقدمون صحيح البخاري على الأضعف، هذا عند الترجيح، مفهوم هذا؟ إذن كنا نفعل، هذا يسمى بالمرفوع الإيه؟ بالمرفوع الحكمي. قال حتى ينتهي ذلك إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا انتهى إلى النبي عليه الصلاة والسلام يسمى بالمرفوع، المرفوع قسمان حقيقي أو حكمي، أو أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فيسمى بالحديث الموقوف، يسمى بالموقوف، إذا قال الصحابي شيئا سمي حديثا موقوفا على الصحابي الفلاني، أو التابعين إذا وقف السند إلى سعيد المسيب، إذا وقف السند عند سعيد المسيب مثلا أو عند أحد التابعين يسمى بالحديث المقطوع، يسمى بالمقطوع، أو تابع التابعين أو من بعدهم من الأئمة المعروفين المقتدى بهم المتمسكين بالسنة والمتعلقين بالأثر، الذين لا يعرفون ببدعة، الذين لا يعرفون ببدعة. لذلك البربهاري في شرح السنة قال ولا يقال للرجل، وهذا أصعب سؤال، أصعب سؤال في هذا الزمن، من السني؟ هذا أصعب سؤال، إيه والله أصعب سؤال، من السني؟ البربهاري أبو رحمه الله في شرح السنة قال ولا يقال للرجل من أهل السنة حتى تجتمع فيه خصال السنة، نسأل الله السلامة. يعني لا يكون الرجل من أهل السنة حتى تجتمع فيه كل الأصول، انتقد أصلا واحدا لا يسمى من أهل السنة، هذا ضابط. وسئل أبو بكر بن عياش من السني؟ قال هو الذي إذا ذكرت الأهواء لا يتعصب لشيء منها، هذا هو السني، إذا ذكرت الإيه؟ الأهواء لا يتعصب لشيء منها. شوف ده ضابط. أذكر انتقد جماعة التبليغ أمام التبليغي تجده تعصب، انتقد جماعة الإخوان أمام الإخوان تجده يتعصب، انتقد الجماعة الإسلامية أمام الجماعة الإسلامية تجدهم يتعصبون لأنفسهم، جماعة الجهاد التكفيريون الصوفيون أيما فرقة من الفرق المخالفة اذكر أي شيء أمامهم تجدهم إيه؟ كل يتعصب لما هو عليه. أهل السنة لا، لا يتعصب. إذا ذكر شيخ تجد مثلا رجل ما أذكر له شيخه بالنقد تجده يتعصب، هذا هو ميزانه. من السني؟ الذي إذا ذكرت الأهواء لم يتعصب لها، فإذا تعصب ليس بسني. وهذا عليه الدليل، قال النبي عليه الصلاة والسلام ما أنا عليه اليوم، فإذا خالف ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام في أي أصل ما فلم يكن بما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه. إذن هذا قيد. فكثير من الناس يظن أنه إذا قيل له فلان مثلا لا يرى الخروج فلان صار من أهل السنة، هذا غلط، لأنه وافق في إيه؟ في أصل، مفهوم؟ تجد يقول مثلا فلان لا يرى الأحزاب وكذا وكذا، وتجده يقول فلان من أهل السنة، هذا غلط. لا يقال أن الرجل من أهل السنة حتى يجتمع فيه إيه؟ جميع الخصال، خصال السنة، مفهوم؟ هذا قيد، القيد الأول حتى تعرف السني، افهم هذا وبهذا نختم. فالقيد الأول حتى يقال عن الرجل من أهل السنة تجتمع فيه أصول السنة، لو انتقد منها أصل واحد لا يقال عنه أنه من أهل السنة، هذا ظلم، هذا حرام، هذا غش للمسلمين. أن تقول فلان من أهل السنة وأنت تعرف أنه مخالف في أصل، هذا حرام، غش، ومن غشنا فليس منا. الضابط الثاني أذكر له الأهواء، أذكر له الشيخ، أذكر له الجماعة الفلانية، أذكر له كذا، أذكر له كذا. إذا تعصب لشيخ، إذا تعصب لجماعة، إذا تعصب لفرقة، إذا تعصب لحزب، هذا إيه؟ ليس من أهل السنة، لأنه يتعصب للأهواء، مفهوم؟ إنما التعصب يكون للكتاب والسنة وإجماع الصحابة، هذا هو التعصب، يوالي ويعادي عليه، مفهوم؟ فإن وافق المخالف فالحمد لله، وإن لم يوافق فانتهى، فسبحان الله، مفهوم هذا؟ قال ولا يعرفون ببدعة ولا يطعن عليهم بكذب ولا يرمون بخلاف، وليسوا أصحاب قياس ولا رأي، لأن القياس في الدين باطل، أي القياس في العبادات، وأما القياس في الأمور الفقهية فهذا فيه خلاف بين الجمهور وبين أبو محمد ابن حزم، وهذا يحتاج إلى بحث في علم الأصول. قال والرأي كذلك وأبطل منه، وأصحاب الرأي والقياس في الدين مبتدعة، أي الذين يقولون، هذا ضابط انتبه، وأصحاب الرأي والقياس في الدين مبتدعة، أنك لا يجوز لك أن تقول شيء برأيك، مفهوم؟ لأن الأصل أن تقول للناس تبلغ لهم الكتاب، الكتاب والسنة، ولا تقول شيء برأيك. وأصحاب الرأي والقياس في الدين مبتدعة جهلة ضلال، إلا أن يكون في ذلك أثر عمن سلف من الأئمة الثقات، فالأخذ بالأثر أولى. ونقف هنا إن شاء الله.